يا زحام الدمع وانفس الأني اكتبي يا ليت ما كان اللي كان والصغار اللي بعمر الياسمين يرجعوا دنيا المسر زي زمان ليش لو شفنا الخطر متساهلين ليش ناسينا احتياطات الأمان يا ما غلطة ما حسابها الوالدين عذبت ورد السعادة والحنان يا حسافة لين راحوا تاركين للخطر مزروع في صمت المكان أسهل الأعذار مش متوقعين وصعب الأقدار محروق ومدان الصغير المسمعين واتركي للنار وامواج الدخان قالت اما نعيش يا اخويا اثنين والا صار العيش من غيرك هوان بين عصفان نار يهب الطيمين ساهرين العين لبوا في ثوان يا عصافير الفرح لا تصرخين لا تلومينا بنظرات امتنان يلا كلنا نقول يا كلمة استهين حان نطوي صفحة الإهمال